أما الشيء واضح لا فيه اشتباه وأنت قاف عليه هو خير محض، فليس فيه استخارة. مثل ما أنك ما تستخير هل تغدى وما تغدى، تعشى وما تعشى، هل تجامع زوجك، ما فيه استخارة، لأن الأمور معروفة مصلحتها. وفق الله الجميع. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. المستمع حفظ الله الشعيبي من اليمن بعث يسأل ويقول: حدث في يوم من الأيام مشاجرة بيني وبين زوجتي في موضوع غسل ملابسي، وبعد ذلك تناوشنا مع بعض بغضب شديد، وفي ساعة هذا الغضب قلت علي الطلاق ما تغسلي ملابسي مرة ثانية، ومن ذلك الوقت أغسل ملابسي في المغسلة خارج البيت. هل إذا أردت أن تغسل زوجتي ملابسي بعد اليمين، لأنني محتاج لذلك، هل إذا أردت أن تغسل ملابسي أن أتصرف بتصرف معين؟ أرجو أن تفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا يختلف بحسب نيتك، وما كان ينبغي لك التعجل بالطلاق. نصيحتي لكل زوج ألا يتعجل في الطلاق ولو غضب، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يعجل في الطلاق أبدا، ولو شدت العين مرة، ولو غضبت، ولو طلبت، لا يعجل في الطلاق. الشيطان يحضر ويزين لها ويزين لزوجها الطلاق. فالمشروع لك يا أخي ولكل إنسان عدم العجلة في الطلاق حتى تطمئن، وحتى تعلم أن الطلاق أصلح في دينك ودنياك فلا بأس. ونصيحتي لكل امرأة أن تتقي الله ولا تعجل في طلب الطلاق، ولا تؤذي زوجها في ذلك، ولا سيما إذا كان زوجها طيبا صاحب دين وصاحب صلاة. تتقي الله ولا تعجل في الأمور، تصبر عليه ولو غضب في بعض الأحيان، ولو حصل من بعض الأذى في بعض الأحيان، لأن الزوج الصالح اليوم قليل والزوجة الصالحة قليلة. فينبغي المؤمن أن يتمسك بالزوجة الصالحة ولا أجل في الطلاق ولو جرى منها بعض النقص. وهكذا المرأة إذا حصلت الزوج الصالح فينبغي لها أن تمسك به وتحرص على البقاء معه، وأن لا تغضبه أبدا، بل تتحمل وتحرص على التحمل. فإذا غضبت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي كذلك تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كرروا هذا عند الغضب ويزول الغضب. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصا قد غضب واحمرت أوجاجه أوداجه شدة الغضب، قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه أجد، لذهب عنه أجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت يا أخي كذلك، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا الطلاق اللي وقع منك يختلف بحسب نيتك. إن كنت نويت منعها من غسلها ملابس بعد ذلك، وأنك تستغني عنها، وأردت تخويفها وتهديدها بهذا الطلاق، فلك أن تسمع عنها وتكفر عن يمينه، لا حكم اليمين. إذا كنت قصدك منعها من الغسل غضبا عليها، ولم تريد فراقها إن غسلت ثيابك، إنما أردت تهديدها بهذا والشرح عليها والغضب عليها، ولم تريد فراقها بهذا لو غسلت، فهذا حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين. وهي إطعام 10 مساكين، إطعام 10، كل واحد يعطى نصف الصاع تمر أو رز، كيلو ونصف كل واحد، أو كسوة على قميص أو عتق رقبة، فمن عجل يصوم 3 أيام. أما إن كنت أردت الطلاق، أردت إيقاع الطلاق عليها إن غسلت، إيقاع واحد، قد تلقى واحدة. إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن غسلت ثيابك، فإنها إذا غسلتها يقع عليها طلقة واحدة وتراجعها، تقول أشهد فلان وفلان يراجع زوجته، شهدني من طيبي من جيرانك أو أصحابك أنك مراجعها. هكذا السنة إذا كان ما قبلها طلقتان، إذا كنت ما طلقها قبلها طلقتين، أما إذا كان قبلها طلقتين ما تصح إلا بعد زوج، لكن إذا كنت ما طلقتها قبلها طلقتين وأنت أردت الطلاق إذا غسلت ثيابك تكون طلقة واحدة، وتراجعها بإشهاد اثنين، تشهد فلان وفلان أن راجع زوجته فلانة، ما دمت في العدة. أما إن كنت ما أردت الطلاق مثل ما تقدم، وإنما أردت منعها والغضب عليها وتهديدها حتى لا تغسل ثيابك مرة أخرى من أجل غضبك، ولم ترد إيقاع الطلاق ولا فراقها، ولكن أردت المنع، فهذا حكم اليمين.